بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يذكرنا بما وعدتمونا به بالأمس من ذكر كتاب يتعلق بالوسوسة. نعم، الكتاب هو رفع البأس وله تكملة مسجوعة، ما تحضر لأن عنوان الكتاب طويل، فلعل إن شاء الله تذكر في جلسة قادمة، ولكن هو رفع البأس للإمام الشوكاني. بارك الله فيكم. يسأل بعض الإخوة عن هل هناك فرق بين مدح الأحياء ومدح الأموات من ناحية الضوابط المتعلقة بالمدح؟ نعم، أما ما يتعلق بضابط الفتنة على الممدوح فإنه عند الموت لا يخشى من هذا، يعني لأن الميت لا يعلم بمدح الناس له. ولهذا ما ينقل عن ابن المبارك أنه كان يقاتل في معركة وكان قد يعني تخفى على الناس، فرآه رجل فعرفه فقال لا تخبر بهذا وأنا حي، لأنه يخشى على نفسه في حياته. أما إخبار الناس بعد موته لا يعلمه الإنسان. وكذا ومن هنا كان أيضا الثناء والمدح كما يعني هو معروف في التفصيل، أنه يفرق بين المدح في الوجه وفي حال غياب الرجل، ففي حال غيابه فإنه ليس كالمدح في حضوره، بل إنه مثل هذا قد يكون فيه مصلحة ومصلحته راجحة إذا كان بحق، أما في الوجه هذا هو الذي جاءت النصوص بذمه. بارك الله فيكم. كيف يعلم الإنسان أن مدحه للشخص يؤدي إلى نتيجة سيئة؟ الأصل في الناس أنهم لا يؤمنون عن الفتنة، وأنه ما من إنسان إلا وهو ضعيف، والإنسان يعرف من نفسه ضعفه، فالناس كذلك ضعاف، فلا ينبغي له أن يبالغ في المدح والثناء، وإن كان ولا بد فليتكلم بكلمة لا يكون فيها غلو ولا إطراء، ويكون فيها تشجيع، كأن يقول لبعض من يريد مدحه يقول أرى أن فلان موفق للخير، يعني هذا يذكره أيضا بأن ما هو فيه من الله عز وجل، منه من الله أنه موفق، هذا من توفيق الله لك فاحمد الله على هذا، فيه تشجيع وعدم إطراء، مثل هذه كلمات تنفع ولا تضر. وأما المبالغة في المدح والثناء فهذا يضر، والإنسان إذا كان لا يحب هذا لنفسه لا يحبه لغيره، ما من إنسان عاقل يحب مدح الناس وثناءهم له لأنه مهلك له. وكل ما ابتعد الإنسان يعني عن هذا الأمر، فإن كنت بمنزلة عند الله عظيمة فلا يضرك جهل الناس لهذه المنزلة، وإذا كان ثناء الناس لك بغير ما هو عند الله عز وجل فلا ينفعك يعني مدح الناس. ولهذا العاقل يعلم أن هذا لا يضر ولا ينفع، بل عليه أن ييأس من الناس كما قال بعض السلف، يعني أن ييأس من الناس وأن لا يطمع فيهم منهم بشيء، لا بثناء ولا بمدح. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من علامات الإخلاص أن يتساوى عند الرجل ذم الناس ومدح له، هذه من علامات الإخلاص، إن مدحك أو ذمك الناس فهو سواء، لأنك تعلم أنهم لا يمدحون بحق ولا يذمون بحق أكثر الناس، بل عامة الناس فيهم غلو، إذا أعجبوا أثنوا وأطروا، وإذا كرهوا بالغوا في الذم. وهذا مثل لو أنك رأيت مجنونا يمدحك أو يذمك لا تبالي به، لأنك تعرف أنه لا عقل له. فكثير من الناس فيهم سفه وفيهم ظلم وبغي، ولهذا لا ينبغي للعاقل أن يفرح بمدحهم ولا أن أيضا يستألي ذمه، ولكن عليه أن يراجع نفسه، فإذا وجد خيرا الله عز وجل قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن نفسه، وما قال الله عز وجل من أثنى الناس عليه خيرا فليحمد الله، لأن الناس قد يثنون على الرجل ويعلم الله منه غير ما يقال فيه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول إذا بلغت شيئا من العلم لإخواني فإني أصاب بالعجب، فهل أترك تبليغ ما عندي من العلم لأتخلص من العجب؟ لا، هذا خطير، كون الإنسان يترك الخير من أجل خوف الرياء، بل عليه أن يداوم على الطاعة. الشيطان هذا الذي يريده، أن يبطل العمل إما بذهاب الإخلاص أو أن تترك العمل بالكلية وتسلم الأمر له، بل داوم على الإخلاص. فالإنسان لا يذم بالعمل وإنما يذم بترك الإخلاص، فالعمل أنت ممدوح به، أنت ممدوح به، فعليك أن تخلص وأن تجاهد نفسك على الإخلاص، وأن تستشعر يعني هذه الأمور العظيمة، وأن تتأمل يعني نظر الله عز وجل إليك ورؤية الله عز وجل لك. فإن الإنسان بطبيعته يحب أن يرى عمله، فكن على مراقبة أن الذي يرى عملك هو الله، فإذا علمت أن الله يرى عملك تقنع به عن غيره. هذه مسألة مهمة جدا، إذا كنت أنت تعلم أن الله مطلع على عملك هذا، وأن الله عز وجل يثني عليك في الملأ الأعلى، وأن الله يذكرك في الملأ الأعلى، فمن الذي يريد بعد هذه المنزلة منزلة؟ لكن إذا كان الإنسان يغفل عن هذا يحب أن يرى عمله، لأن بطبيعة الإنسان ما يحب أن يعمل عمل يضيع لا يعرف. فإذا علمت أن الله علم هذا العمل وكتبه لك ويثني عليك به ويثني عليك به يوم القيامة ويرفعك الله عز وجل به على رؤوس الخلائق، فالإنسان يقنع بما اطلع الله عز وجل من عمله. دائما يتأمل مثل هذه الأمور. تأمل أيضا أن الناس لا ثبات لهم، ما أكثر ما نرى الناس يغلون في المدح وما أن تسيء إليه مساء حتى يوسعونك ذما. اقنع بهذا منهم واعرف أن هذا حالهم وهذا طبعهم، يتزلفون إليك يثنون عليك، فإذا أسأت إليهم ذموك، وقد يذمونك بالمخالفة ويريدون منك يعني مصالحهم على حساب دينك ويمدحونك بهذا. وإذا حافظت على دينك ذموك. كثير من الناس إلا من رحم الله، الناس جبلوا إلا من رحم الله على كثير من البغي والظلم والاعتداء وهوى النفس، إلا من رحم الله. يكون متجرد، يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويبغض المرء لا يبغضه إلا لله إلا في الله. فالإنسان عليه أن ييأس من الناس، وأن يعرف أن الناس لن ينفعوك بشيء، ويتأمل في حال الناس، ويتأمل في حاله، يعني يثني عليك الناس اليوم وغدا يذمونك. فعليه أن يقنع بعلم الله عز وجل به. ولهذا كان بعض السلف من حبهم يقول: تمنيت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة. يعني انظروا إلى كثرة مراقبتهم وإخلاصهم، يريد أن يعمل عمل لا تطلع عليه الملائكة. كان بعض السلف إذ نبه على هذا الإمام حافظ ابن حجر، قال بعضهم: كانوا يقولون إن لا إله إلا الله لا يدخلها الرياء، لأن إذا يقول لا إله إلا الله لا تظهر هذه الحروف على الشفتين، ليست من حروف الشفتين، فيقول لا إله إلا الله وشفتاه أمام الناس لا تتحرك، بخلاف لو قال سبحان الله والحمد لله. انظروا إلى كثرة يعني مراقبتهم وبحثهم عن هذه الأمور الدقيقة التي نحن نغفل عنها. وكان بعضهم يحب الصيام لأنه لا يطلع عليه أحد، ونقل عن بعضهم عن بعض التابعين أو عن بعض تابعيهم أنهم ينقل عن السلف أنه أدرك الكثير منهم، كان يفقه الرجل الفقه الكثير لا يعلم به أحد، ويحفظ القرآن لا يعلم به أحد، وإن الرجل ليبكي في صلاة 20 سنة لا تعلم به زوجته. كانوا يراقبون الله عز وجل ويحرصون على هذا الأمر، هذا يورثهم حب الإخلاص وحب العبادة. وأما من كان ينظر إلى الناس فإن هذا يبغض إليه العباد إذا كان يعلم أن الناس لا يطلعون عليه. ولهذا أثقل الصلاة على المنافقين يعني الصلاة التي تكون في الليل، صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن الناس ما يرونهم. في الزمن الماضي كان في ظلمة، يحبون أن يرى خروجهم. أما المسلم فهو يفرح بصلاة الفجر المؤمن، لأنها تعينه على الإخلاص وما يطلع عليه أحد، ويفرح بصلاة العشاء، ويفرح بكل عمل يعلم أن الناس لم يطلعوا عليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كثيرا ما يمدحني الإخوة في وجهي، فكيف أتعامل معهم؟ وجههم للسنة وبين لهم أن هذا ليس مما تحبه لا فيهم ولك، وتذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا بين للناس هذا الأمر فإنهم إذا كانوا يحبونك محبة في الله فإنهم لا يقابلونك بما تكره. فقل لهم: من كان محبا في الله فلا يغضبني ولا يسخط الله عز وجل بمخالفة السنة ويكون سبب في هلاكي، فإني ضعيف ولا أأمن على نفسي. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، كما أنه لا يحب هذا لنفسه إلا إذا كان الإنسان لجهله يحب الناس أن يمدحوه فهو يمدح الناس بهذا، هذا خطير. لكن الإنسان يعلم، العاقل يعلم، المدح ليس اليوم، المدح يوم القيامة عندما يثنى على الرجل على رؤوس الخلائق بإخلاصه وبعمله. أما الدنيا كم من ممدوح والعياذ بالله هو مذموم يوم القيامة. فالإنسان ينظر، العاقل ينظر إلى هذه العاقبة. المدح عندما يدخل الرجل الجنة، وأعظم الذل والهوان هو دخول الرجل للنار، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العذاب المهين هو للكافر، لا يكون العذاب المهين إلا للكافر. فالهوان للكفار ولكل صاحب معصية، من الهوان بقدر معصيته، فالعز في الإخلاص وفي طاعة الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: رجال معلمون يقومون بتدريس البنات في منازلهن، فما الحكم؟ لا يجوز للرجل أن يكشف على النساء ولا أن ينظر إلى النساء حتى في التعليم، والآن الحمد لله وجدت الوسائل ووجدت الأجهزة التي أغنت الناس، يمكن أن يكون النساء في مكان والمدرس في مكان في غرفة، وهناك السماعات الآن، وهناك المسجلات، وهناك المكبرات، يسر الله عز وجل هذه الأمور. والسلف كانوا يتكلمون في هذه إذا كان في ضرورة، ولا يكون في خلوة، ولا يكون هناك نظر مع أمن الفتنة. أما مع وجود الآن الوسائل لا عذر لأحد أن يجلس بين النساء يقول أعلمهن، بل كن في مكان ويسمعن الصوت وأنت في مكان آخر، وهذه الوسائل الآن الحمد لله أصبحت ميسرة ومقدور عليها. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز نقل العقيقة إلى بلد آخر غير البلد الذي ولد فيه الطفل؟ وكذلك هل يجوز أن أجعل عقيقة لكل أولادي؟ كأنه يقصد يعني مرة واحدة. الأولى أن تكون العقيقة عند في المكان الذي فيه المولود، لأنه يسمى ويجمع الناس ويدعون له بالبركة، هذا هو الأولى. وأما العقيقة فإنها تكون عن كل مولود، يعق عن الولد بشاتين وعن البنت بشاة، أما إذا كان ما عق عن بعضهم على قول من يقول بقضاء العقيقة وعق عن اثنين وثلاثة، كل يذبح له بقدر ما جاءت به السنة، هذا لا بأس به عند من يقول بأن العقيقة تقضى. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أريد أن أضع مالي في بنك إسلامي خوفا من السرقة أو الضياع، وعندما سألت وجدت أنه لا فرق بين البنوك، فما نصيحتكم لنا علما بأني عندما أضع مالي لا أخذ فائدة؟ الأصل في هذا أن الإنسان يتجنب الشبه، وإذا استطاع أن يحفظ ماله دون أن يودعه في البنوك التي فيها شبه فهذا هو الأصل. وإذا لم يمكن حفظ المال إلا بإيداعه في بنك، ولو كنت لا ترتضي طريقته فتأخذ يعني مالك الذي أودعت دون فائدة، فأنت غير مسؤول عن المعاملات الأخرى، هذا عند الخوف على المال، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد الآن في البيوت، أنها لا تجعل الأموال خصوصا إذا كانت كثيرة، فكونه يجعل في البنك فهو غير مسؤول عن المعاملات الأخرى التي هي محرمة، كأن يقول يستعين به على الربا، أنت غير مسؤول عن هذا. لكن إذا استطعت أن تحفظ مالك دون هذا الأمر فلا شك أن هذا أحوط وأسلم، لكن إذا وجدت الضرورة والحاجة فأنت ليس لك إلا ما وضعت، وأنت غير مسؤول عن يعني ما يستعينون به من هذا المال على المعاملات الأخرى. أما إذا وجد بنك يعني يتجنب المعاملات المحرمة والربا فهذا يجب على الناس أن لا يودعوا في غير هذا البنك، لأن البنوك الأخرى إذا كانت فيها شبه فيجب على الإنسان أن يترك الأمور المشتبهة والحرام ويترك هذا إلى ما هو مقطوع بحلاله. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.